نتنياهو بدأ تأطير مفهوم الحرب على الإرهاب 79، بعدين مؤتمر 84 زي ما حكينا في الحلقة، بعدين الآن قتلوا 7 أكتوبر وبدأ حرب مجنونة على الإرهاب وغير الإرهاب. أنت برأيك هل في تضخيم لدور نتنياهو في صياغته الحرب على الإرهاب 79 و84، ولا هو كان شخص فاعل والآن يستكمل مسيرته في صياغة هذا المفهوم؟ لا، هو فعلا كما قال جورج فولث، كان دور نتنياهو الوالد والابن كان دور جوهري مع المحافظين. يعني هي بتعرف، يعني هي كانت ظهوره تقاطعت مع صعود المحافظين الجدد اللي أصبحوا مسيطرين في عهد ريغان مؤكد، وصعود اليمينية الصهيونية المسيحية اللي أصبحت في ذلك الوقت عددهم 90 مليون، قوة انتخابية هائلة اللي أوصلت ريغان. فكان هذا الظرف اللي سمح، اللي كان نتنياهو موجود في ذلك الوقت، تحول إلى من القطاع الخاص إلى المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة. يعني أصبح يعني، وبعدها يعني يظهر ويصبح أنه في إسرائيل أنه هو رجل الأمن ومكافحة الإرهاب، واللي حط هذه النظرية ويصبح مرتبط في إسرائيل كأقوى شخصية بعد بن غوريون، لأنه هو الذي يجلب الأمن ويعرف كيف يتعامل مع الغرب، لأنه هو بنى هذه السردية الإرهاب بالمجتمع، ويعرف كيف يتعامل مع الهمج العرب اللي هم بتعرف لهم. يعني هو لما صاغ مبدأ في ولايته في 96، لما إجا هو مباشرة يعني كان، يعني بتعرف إسرائيل كانت حزب العمل بعد حرب أكتوبر رمضان، طلع حزب العمل اليمين وضرب حزب العمل وأجا الليكود. فبعدين يعني أجا يعني نتنياهو، كانت الفكرة يعني واضحة جدا، هو أجا بعد أوسلو ضد أوسلو يعني طبعا، وبالتالي هو التغى من ذلك الوقت، يعني أجا بعد أوسلو أنه قتل إسحاق رابين بتعرف على يد هذا اليمين، اللي بدأ اليمين وحتى الديموغرافيا الإسرائيلية بدأت تتحول، صاروا الأقلية اللي هم من مش أشكنزيين، الغير أشكنزيين، اللي هم السفارديم والمزراحيم العرب والشرقيين، أصبحوا هم القوة وبالتالي راح يتحول كل كثير من القواعد، ومنها هذا صعود، لأنه هو اليمين كمان من 67 تعرف صعبة اليمين، لأنه كان دولة علمانية، كان أفول الدين في ذلك الوقت، لكن هذه عادة يعني يهودية بين قوسين طبعا لكن هي خطيرة، لأنها هي يهودية بلا إله، يعني زي ما قال كان يقول المؤرخ الإسرائيلي المعروف أمنون راز، إنه هو كان يقول الله يعني تلخيص للصهيونية، هي خطيرة اللي هي تنبني على إله التفضيل الخطير، لأنه تعرف هذه خطيرة، أنه إحنا معنا شهادة أنه هذه إسرائيل لم تقمها الأمم المتحدة، قامها قرار إلهي وقرار إلهي التفضيل الخطير اللي بيفضل الشعب الإسرائيلي كعرق مهما فعل، وبالتالي هم هذا بيفسر جرائمهم، لأنه لما الدين يندرج في القومية كما قلنا يصبح خطير. ولذلك هو نتنياهو يعني لما جاء يعني الصهيونية كلها أصبحت خطيرة، لأنه زي ما قال أمنون راز أنه الله غير موجود لكنه أعطانا الحق في الأرض، هذا عنوان مقال معروفة. الله غير موجود لكن أعطى الحق في الأرض، لكن أعطانا في الأرض. فبالتالي يعني هو أصبحت، وهو لما شكل يعني كانت هذه التشكيلة، يعني هي جزء كما قلنا دائما من التحول الجيوسي اللي كان يحصل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في داخل العالم، أجت اللحظة بعد أصبحت هي فعلا سردية نتنياهو اللي شارك فيها، اللي هي متقاطعة مع رغبتهم، مشتركين في إرث مشترك بيعتقدوا في حرب الحضارة ضد البربرية. فهو مش كمان إنه والله يعني هو زي تنظيم الدولة إنه بيقول لك الناس جاهزة، هي عقائد الناس، فهو جاي بتحالف، لكنه لا شك زي ما قال شولتز إنه هو ساهم في بناء هذه السردية. لكن هو شو مشكلته؟ إنه هو أمريكا دولة كبرى، هذه مش دولة كبرى، هي دولة صغيرة، يعني عرفت كيف؟ يعني إسرائيل هذه دولة يعني صغيرة، هم بفكروا حالهم بدهم يصير زي ما قال إسبرطة. شو إسبرطة؟ ما هي حتى إسبرطة، إسبرطة انتهت، يعني إسبرطة شو غلبت روما، قعدت في 422 قبل المئة بعدين انتهت، يعني شو إسبرطة؟ يعني مهزلة المستدامة هي، نعم يعني حتى ما تتفكرش إنه إسبرطة اللي هي بتعرف يعني دولة بتكون مستندة للقوة العسكرية. فهو يعني سرديته للإرهاب في وقت أنه منتهي سردية الإرهاب، يعني هو يريد أن يحيي داعش هي حماس وهذه داعش بينما العالم يتغير فيما. أيوة، فهو لم يعد هذا بورجيك أنه كيف قوة السياق والتحول الجيوبوليتيك هو لا يصبح هذا السرد مناسب لها. إيه، فهو أصبح في غير قادر، فهو بيجي بيخطب زي خطاباته الأخيرة في الأمم المتحدة أنه أنا بديل عن العالم، أنا أحارب الإرهاب، أحارب البربرية، أحارب هذا، أدافع عن العالم بتطلع له بيضحكوا عن إيش بيحكي هذا، يعني يعني خطابه أصبح مدعال للضحك. يعني من الذي يشتهي هذه بضاعة كانت رائجة عند الغرب وعند الأمريكان وقادر على تسويقها، أنت هذه البضاعة الآن قديمة عفى عليها الزمن وفي صراعات ما عاد تزبط، واضح يعني. وبالذات في الحالة إنه غير ممكنة مع هذا، ففشل، وهذا كان أكبر يعني أكبر فشل، فشلت الهسبارة والدعاية في إقناع العالم. العودة للحركة الجهادية، إحنا شفنا عبر الحلقة يعني حلقة طولت يعني كيرف يعني رايح جاي فوق تحت، وتغيرات كثيرة واختلافات داخل التيارات الجهادية نفسها. وهنا بيطرأ سؤال، هل الإيديولوجيا عند الحركات الجهادية، هل الإيديولوجيا تسبق الجيوبوليتيك أم الجيوبوليتيك يسبق الإيديولوجيا؟ هو في سوء فهم عبد الرحمن مرار للأيديولوجيا، زي في سوء فهم للدين. والناس دائما في فكرة يعني هي الماركسية مسيطرة، فكرة إنه الأيديولوجيا وعي زائف، إنه هي مرتبطة بالوعي والوعي الزائف، لأنه هي من منتج البنية الفوقية مش التحتية اللي هي المادية. يعني قوى الإنتاج وعوامل الإنتاج هي اللي بتعكس هذا الوعي، هذا في الرؤية الماركسية. فالمفهوم الأيديولوجيا يعني كوعي زائف أو في مجال الوعي والأفكار هو خاطئ. يعني الأيديولوجيا لها أبعاد مادية زي الدين، يعني أنت لما بتقول دين مش بس أنا مرتبط باعتقادات، مرتبط بالصلاة بصوم بزكاة بدولة، يعني هذا الدين، يعني مش زي التفكير المسيحي البروتستانتي اللي تصور أنه علاقة مع قوة متعالية، هذا الدين ومحبة فيش تشريع. يعني هذا كان اختلاف ليو شتراوس وفي انفصاله عن الصهيوني بهذا السبب، أنه يريد أثينا أرشليم، تزاوج بين العقلانية واللاهوت السياسي زي كارل شميت. فالأيديولوجيا هي بتتشكل وفق الجيوبوليتيك، يعني هي علاقة تبادلية جدلية، مش إنه يعني أنا عندي هذا الاعتقاد بدي بكل شيء، أو قد يكون أي شكل من هذه الأيديولوجيا. طبعا هي الأيديولوجيا إحنا تمرار بتقول إنه كيف بتاخذ زي الاجتهاد الفقهي، يعني هي حتى في يعني كيف أنت زي النوازل، يعني كيف أنت في محكم وفي متشابه، فأنت يعني هذا المحكم المتشابه لا يلغي المحكم، مش معناته يعني الأيديولوجيا تحتوي على قواعد على أفكار وعلى يعني اجتهادات اللي نابعة من هذه التفاعل مع الواقع، جزء منه الجيوبوليتيك في حقل السياسة، لأنه إحنا نتكلم لما نتكلم عن أيديولوجيا بحقل السياسة، يعني قد تكون أيديولوجيا خلاصية ما لهاش صلة بالواقع، يعني كلمة أيديولوجيا كمان زي الدين، يعني قد يكون دين، يعني هسه لما بيقول لك انه الدين، انه هل يمكن فصل الدين مثلا الاسلامي عن السياسي؟ الكل بيقول لك لا، هو دين، هو في تكوين. بينما انت بيقول لك زي مارسيل غوشيه انه والله يمكن انه المسيحيه دين الخروج من الدين، يعني دع لقيصر لقيصر، انه مؤسس فيها، انه احنا لا. طبعا هذه كانت تعتبر يعني طبعا غير صحيح زي ما بيقول كارل شميت وكارلوفيت مثلا، بس انا بقول لك انه كيف إن الجدال انه في الاسلام، بس في الاسلام قطعا الكل بيقول انه الاسلام له، لانه هو لم ياتي لدوله ويندس فيها، انما هو انشا دوله منذ وجوده، يعني لما الاسلام دخل في الواقع فانشا دوله، فمش انه يعني كما حدث مع المسيحي اندس في داخل بنيه الدوله الرومانيه بعدين تشكلت دول كان متشكل الدوله جاهزه تمام. هذا الاسلام مغاير هذا. ف الأيديولوجيا هي تتشكل يعني بهذا السياسية اللي هي كما قلنا، لأن القضايا النظرية ملهاش. فيعني يجب أن ندرك دائما أنه الأيديولوجيا هي هذا العلاقة التبادلية والجدلية زي الاجتهاد، بيجي نص واقع وبنت. يعني الفقه هو شو؟ يعني إذا قلنا الفقه مثلا كمنظومة أيديولوجيا حكم حكامة، قد تكون مجال اجتماع وغيره، هي تفاعل مش نص مع واقع وتنزيل أحدهما على الآخر. وشو قائم؟ مش بتقول لك نص وحديث وبعدينش يعني مقياس غيره، مقياس اللي هي العقل، يعني زي ما بقول عبارة الغزالي أو عبارة الباج إنه أصل ومعقول أصل واستصحاب حال، أصل ومعقول، نص ابن القيم نص وواقع وتنزيل أحدهما على الآخر، يعني كل العبارات هي اللي بتتكلم عن هذا تفاعل، إنه هو بتنتج بهذا. يعني أنت يعني اللي لما بتتكلم عن إسلام في مجال السياسي المتعلق بالسياسة، هو زي ما قال يعني الجويني، هي معظم مسائل السياسة عارية عن مسائل القطع واليقين، هي في تأسيسها يعني. وهذا ميزة يعني الإسلام مختلف، إنه في القضايا التشريعية وقضايا العبادات وقضايا واضحة، لكن هذه هي تترك لإبداعك، يعني ليست نقص في النص، يعطيك مبادئ عامة قائمة على الشورى والعدل، لكنه يعطيك يقول لك في في نظام الاستخلاف وعمارة الأرض والائتمان، نقدر أنت مؤتمن مش يعني مش ممتلك للوجود، أنت غير ممتلك للوجود، أنت مستغلب، أنت مؤتمن لأنه أنت نفسك أصلا جدك مؤتمن. ولذلك أنت يعني في تعاملك مع هذا أنك سأرى كيف ستبدع في إنشاء هذه النظم، يعني هو يعني هو ترك لك لأنه يقول لك أن، ولذلك لما بقول لك الإسلام صالح في كل زمان ومكان، ما في إيش صالح؟ يعني العبادات تتغير؟ لا، الاعتقاداتك تتغير مع الواقع. طبعا هي زي ما قال الجوين إنه وكذلك كل الجهاد مثلا، يعني العلاقات الدولية، إنه بقول لك ما هو كلهم بالإجماع، الغزالي الجوين وابن تيمية، فقه المصلحة، حيث ما كانت المصلحة فذم شرع الله، يعني هي ما في شيء. وهنا الناس كيف تغيروا؟ ما تغيروا لأنه هو أصلا هذا في مجال، هو مجال الاجتهاد، هو يتركك. يعني هنا بصير إنه الإسلام ما عندوش نظرية دستورية، ما عندوش في الحكم، إيش هذا؟ هو أصلا يعني هو يريد أن يقول لك إنه أنت يعني قد تبني زي برطان بدون دستور أو تعددية قانونية أو أحادي، هذا بقول لك أنا أترك لك أنت في هناك مبادئ عامة قائمة على العدل، على مبادئ العامة الشريعة نسميها مقاصد، نسميها الكل، يعني هي أنت ابدع في كل هذا، ما عنداش يعني بيجي بتولى أبو بكر بطريقة، بتولى عمر بطريقة، بتولى ثم إنه والله يعمل الدواوين، ينشئ كل هذا يترك أنت الواقع. يعني كان يصلح في 1400 سنة، أكيد إنه هذا زي ما بقول يعني جون رولز إنه أفضل نظام ممكن في ذلك الوقت، يعني المسلمين عملوا نظام في ذلك الوقت من الحكامة اللي يرتبط ب الحكم الجيد ما يسميه جون رولز، هو هذا أفضل. هل كان هناك في العالم من هو، هل هناك نظام حكم كل العالم في ذلك الوقت عند أكبر إمبراطوريتين يعني الفرس ويعني البيزنطيين وحتى في الصين، هل كان هناك نظام من الحكم الجيد أفضل من هذا النظام؟ لا، لكن هل هو مثالي؟ لا. وبالتالي أنت عليك واضح، يعني هذه هي قوتك أنت، ولذلك ليس لن يكون الأموي كالعباسي ولا زي العثماني، واللي بتخيل أصلا هذا بيكون يعني هذا خارج، ففي صاروا أنه الناس هم بدهم لاهوت سياسي، بظنوا أنه هذا هو مجال عقائد إيمان لاهوت سياسي، مش صحيح، هذا متروك. هو هنا أنه بصير الفراغ، وبالتالي هو صار الالتباس والفكر أنه إحنا بنروح تندس في دولة، طب كيف يعني؟ هو كله اجتهاد، بس هي أنت في معايير زي ما بيحط جون رولز اللي هو نظام العدل يعني. لكن أنت مثلا إمرار الإسلاميين أو مسلمين مثلا ما بنتبهوا لطبيعة ما هو الحكم، يعني ما هو الحكم هذا الجيد وإيش هو، لأنه ما في هناك يعني في شيء، يعني بتعرف في فترة من الفترة بفعل الاستشراق اللي هم هجموا على الحدود، فصار المسلمين رد فعل عكس، يقول الإسلام فقط تطبيق الشريعة حدود، ولذلك صار برنامج الإسلاميين تطبيق الحدود الشريعة لا مش الشريعة، لأنه اختزلوا الشريعة بالحدود، يعني أصبح التصور الشريعة مش قانون. الشريعة ليست فرض إكراه، القانون قائم على الإكراه، الشريعة قائمة على تقنية الذات، أنت التقوى الوازع الداخلي اللي لا تفعل ذلك. هذا فرق جوهري. فالشريعة ما أجت عشان تقمعك، ما لهاش علاقة، بتقول لك أنت عرفت كيف، هذا هو حسابك على الله. لكن إذا أبديت لي في قضية متعلقة يعني بينك وبين الله، الصيام إلي وجنة مثلا يعني، لكن إذا كان شيء متعلق اخفي، أو وإذا أنت مسكتك بسترك حتى، بس مش هذا هو الشريعة. يعني شيء ينمي التقوى، لا يناله الله لكن يناله التقوى منه. فهو يريد أن يقيم هذا، هذا هو يعني. ولذلك المسلمين أحيانا تأثر بالفكر الليبرالي، عدم يعني مثلا خذ مسألة الحرية، كثير من العلماء المسلمين تعرف صاروا حزب الحرية والعداء إلى آخره كله، وكانوا يظنوا أنه يعني حتى أنه بعض الناس منهم الطاهر بن عاشور في المقاصد اقترح أن يضيف الحرية كأحد، أنه المسلمين كانوا غافلين عن هذا المبدأ العظيم. طبعا هذا الحقيقة يعني امرار يبدو شيء يعني غريب جدا، كيف شخص وفقهاء بيأمنوا في هذا الكلام؟ لأنه هي الحرية، إحنا كان عندنا دائما ضد الاستبداد نظام العدالة، العدل يعني العدل هو، والمعتزل ابن تيمية يقدم العدل على التوحيد، التوحيد الأفعال مقدم على النظري، ابن تيمية مع المعتزلي في هذا العدل، واللي مرتبط العدل على التوحيد النظري اللي هي التوحيد الصفات، التوحيد الأفعال، مسؤوليتك عن الفعل، وهذا جوهر النظري السياسي اللي هو راح في العالم. يعني هذول تأخروا تأثر في الليبرالية، إنه بيقولوا كيف العلماء مش منتبهين للحرية، هم ناسين بيفكروا إنه كل العالم كان هو يعني افترضوا إنه العالم كله تاريخيا هو مبني على دولة يعني السياسات الحيوية الفوكوني اللي تحدث عنها فوكو، ودولة السيطرة والمراقبة. هم ما بيعرفوا إنه أنت لما بتكلم عن الحرية شو يعني، يعني حرية التعبير، حرية التنقل، حرية المعتقد، هذا كان بدهي في المجتمع الإسلامي. يعني ما حدا كان محتاج إنه يعني أنت إذا أردت تنتقل من بلد لبلد ما حدا بيقول لك وين رايح، فيش جواز سفر ولا واضح، حرية التنقل بداخل البلد. إذا أنت بدك يعني أنت بدك التعبير، أنت بتقدر تحكي، يعني بيجي ابن الراوندي وبيكتب بسب، أو المسلمين بيتناقشوا مع بعض، وأمر عادي. يعني ما كانت الناس هذه سلطة المراقبة وحتى وسائل هذه الدولة، فكان ما كانتش الحرية تعتبر بدهي. يعني كانت في المجتمع الإسلامي أقرب إلى المجتمع اللا سلطة واللي هو الأناركي، يعني دولة الحد الأدنى. فما كان متخيل عند المسلمين إنه هذه مشكلة ستكون عند ناس، عند قوم، إنه واحد إنك أنت شو تأكل، شو تشرب، شو تتنقل، شو تعتقد. هذا كان لو يعني أنت لو ذهبت إلى في رحلة إلى المجتمع العباسي ولا حتى العثماني وقلت له هاي، بقول لك إيش حرية، ليه، شو في، لأن في حدا مراقبك على الإنترنت مثلا ولا مراقبك، يعني هذا يصبح مضحك. فما كانش هذه الفكرة، كانت فكرة العدل، العدالة هي الأساسية، مش الحرية. هم تخيلوا أنه هذا كان طول عمره، أنه كأنه هاي الحكومات زي ما هو هسه اللي هي مجتمعات السياسات الحيوية، وبالتالي دولة المراقب، هذا لم يكن موجود. فأحيانا يعني كيف يصبح التصور الحقيقة يعني عائق عن التحليل الحقيقي. احنا في الختام نحب دايما نختم بترشيحات كتب، فلو ترشح لنا 3 أو 4 أو 5 كتب، إما حول هذا الموضوع اللي احنا نحكي عنه، عن موضوع الحرب على الإرهاب والحركات الجهادية، أو كتب أنت ترى أنك ترشحها للمتابعين. وكتب يعني حياتنا الكتب، احنا يعني عايشين بين الكتب، فهذا يعني اصعب شيء. يمكن لو انت اخترت 3 أو كذا لانه لو العدد سأل، ايوه يعني اقصد انه خيارات فعلا كبير. يعني لو قلت لي مثلا في التراث، فاقول لك اي انسان اسلامي ما قرا ابن تيميه، ما قرا الغزالي، ما قرا ابن رشد، ما قرا يعني ابن عربي، فأعتقد لا صلة له، يعني ما في له صلة، يعني هذا يعني زي ما بيسموه العوام. طبعا احنا علينا أن ندرك أنه هناك إنسان مثقف قد يكون مهندس، مش كل الناس علماء، يعني علينا أن ندرك كل واحد، بس على الأقل يجب أن يتعرف، أن يقرأ شيء لهؤلاء الناس الكبار. يعني لو قلنا في التراث، يعني مش ممكن أنت تكون مثلا مسلم ما تقرأش البخاري، هذا أعظم كتاب في الحديث، يعني عبقري في الحديث مثلا، واضح، مش معقول أنت ما تقرأ في التفسير مثلا أحد الكتب، ما بدي أقول لك الطبري كبير مثلا، يعني أقصد أنه في كتب كلاسيكية، ما بعتقد أنه ممكن لشخص أنه يكون يعني يريد أن يكون، لأنه إحنا مشكلتنا إنها بتكون الحدث إما ضعف الصلة في التراث أو ضعف الصلة في الحداثة. نفس الشيء إذا أردت من أيضا بعيد عن كل هذا الهراء اللي بنراه، يجب أن نعيد أن تقرأ ماركس وفيبر ودوركايم ومن قبل كانت وديكارت وهيجل وسبينوزا. أكيد يعني أنا برأيي حتى للمتعة، يعني أنت ليست يعني ما تظن أنه الناس أنه معقد، يعني زي ما تقرأ لو قرأت المأدبة أكثر كتاب طبع في العالم ويقرأ المأدبة لأفلاطون وهذا تحفة فنية مثلا والمسلمين تأثروا فيه، يعني ابن القيم ابن حزم كل الناس قرأوا المأدبة واضح، يعني لا تظن أنه هو وكتبوا كتب عن الحب مثلا اللي هو بيتكلم عن إشكال الإيروس يعني الإيروس والحب. وانت كده رشحت لنا مكتبة كاملة يعني انت نعم انا ارشح نعم انا ارشح يعني ارشح طيب. اقصد انه لكن لو قلت لي انت يعني انت مثلا انه شو بتحب تقرأ انت بتكون يعني السؤال يعني يمكن اضيق شوية انه والله انا بحب في هذا مثلا، يعني انت في حق مثلا انه صعب مثلا في الاسلام السياسي بس خلينا رشح لنا في الإسلام السياسي كتاب كتابين مثلا أو كذا. في الإسلام السياسي الحقيقة الكتب يعني في العالم العربي معظمها مؤلف، يعني كثير منها كتب ذات طابع يعني زي ما قلنا مخبرين محليين أمنيين، يعني بيجي بده يؤلف عن الإخوان السامي بده يسب عليهم كونهم كانوا دمروا العالم ما شاء الله النهضة العظيمة وأجوا دمروها، يعني كان هناك إحنا رايحين باتجاه يعني ننشئ إمبراطورية رائعة وهذولا أفسدوها الإسلاميين مثلا، فأنا ما بعتقد أني راح يعني كثير أنصح مثلا أو الجهادية، يعني هاي رؤية غير نقدية كله معظمه للأسف يعني صعب أنت تيجي، لكنه لا غنى يعني يعني مثلا أكيد إذا أردت جزء من الفهم بس مش كافي، يعني يعني صديق فرانس وبورغا مثلا صوت الجنوب أو فهم الإسلام السياسي إذا أردت أن تفهم أكيد لازم تقرأ، يعني يعني قد تزوده مثلا بأوليفيرو لكن بدك تحذر، يعني بدك تعرف هاي المناهج، أقصد أنه القراءة الهاوية يا عبد الرحمن بدك تنتبه، يعني ما بنفع كيف يعني تقرأ أنت هناك مثلا، يعني خذ مثال يعني أكيد بورغا وأوليفيرو وجيل كيبل كل واحد له منهج مختلف ومتضاربين، لكن أنا أنصح أكيد أنه يعني بورغا هو الأفضل مثلا في هذا المجال، يعني قد يكون مش مترجم سلمان سيد مثلا اللي هو ما ترجم كتابه عن الإسلام السياسي مثلا ترجم له استعادة الخلافة وكتاب بديع لا شك لأنه بيدخلك في هذا، ممكن كتاب يعني في العالم العربي جوستين سيزاري لم يترجم اللي بتعامل مع الإسلام السياسي كقومية، فبقصد أنه يعني في انه ثلاث اربع كتب مثلا في الاسلام السياسي بس هذه تاسيسيه حتى لو اختلفت معها فيجب انك تكون انت قارئ هذه الاربع مثلا يعني مصادر حتى تكون تطلع على وجهات نظر متعدده ومختلفه ومتناقضه، هاي الاربع مصادر اللي ذكرتها او الخمسه تحديدا في لا غنى عنها. جميل. وفي كل مجال نفس الشيء، فاحنا نترك المشاهدين والمتابعين مع مكتبة حقيقة اقترح الأستاذ حسن أبو هنية التراث الحداثة الإسلام السياسي. أستاذ حسن أبو هنية أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة. يا شكرا سعيد جدا في الحضور. شكرا الله يخليك. شكرا. شكرا على الوصول لنهاية الحلقة، جميع الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست، شكرا لفريق العمل خلف الكواليس، نلقاكم في حلقة قادمة.